قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا يعملون إذ خلقهم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا بقية بن الوليد قال حدثني محمد بن زياد الألهاني قال حدثنا عبد الله بن أبي قيس قال حدثتني عائشة رضي الله عنها زوج النبي قال حدثتني عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسألتها عن ذرار المشركين فقالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال هم مع آبائهم. فقلت يا رسول الله بلا عمل؟ فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي يصلى عليه فقلت يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة ولم يعمل السوء ولم يدر به. فقال أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله تعالى خلق للجنة أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال قلت لأحمد بن حنبل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ما يعني به؟ قال الشقوة والسعادة. هذا الباب العظيم اعتنى به المؤلف كما ترى، أورد فيه هذه الروايات الكثيرة التي زادت على 10 روايات حتى الآن في بيان أن كل مولود يولد على الفطرة، واختلف في المراد بالفطرة، فقيل إن المراد ابتداء الخلقة، وقيل المراد العهد الذي أخذ عليهم، وقيل المراد جبلة جبلهم الله عز وجل عليها وطبع متهيئ لقبول هذا الدين، فلو تركوا لا استمروا على لزومها إلى أن يدخلوا فيه. ورجح كثير من أهل العلم أن المراد بالفطرة هي الإسلام، وفي ذلك روايات، ظاهر أن مصنف رحمه الله ما ذكرها، فيها أنه ما من مولود إلا ويولد على هذه الملة أو نحوه، بما يرجح أن المراد الملة الإسلامية. هذا يدل على أن جميع هؤلاء الصغار وإن كانوا عند غير مسلمين فإنهم مفطورون فطرة فطر الله تعالى عليها الجميع. ومن الأقوال التي قيلت في المراد بالفطرة ما نقل هنا عن أحمد، وهو أحد الأقوال المروية عنه رحمه الله، أن المراد ما جبلوا عليه من شقاوة وسعادة، فتعود المسألة إلى القدر. والمشهور أن المراد بالفطرة دين الإسلام، ويبقون عليه على الفطرة إلى أن يحرفهم عنها من يحرفهم من أبويهم، إن كان من اليهود هود الولد أي جعله يهوديا، وإن كان الوالدان من النصارى نصر الولد أي جعلاه نصرانيا، وإن كان الوالدان مشركين شرك الولد أي جعلاه مشركا. وهذا ظاهر جلي في أن الفطرة الأولى غير النصرانية، فقوله ينصرانه يمجسانه يشركانه يهودانه يدل على أن هذا شيء طرأ يختلف عن الفطرة الأولى، بما يرجح والله أعلم أن المراد أنه يولد على هذه الملة السوية، لأن الله تعالى جعلها دين البشرية جميعا فهي ديانة سوية سليمة، إنما ينحرف عنها عياذا بالله من لم يوفق، أما الباقي على فطرته وعلى الوضع السليم فإنه يهدى لها. فهذه هي المسألة الأولى. تضمنت المسألة الثانية أيضا الحديث، تضمنت سؤالا سأله الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في من يموت وهو صغير قبل أن يبلغ الحنث وقبل أن يجري عليه القلم، مات صغيرا سواء كان في صغره في أشهر أو كان في سنين قبل أن يبلغ، فأجاب عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب العظيم الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي بعض الروايات الله إذ خلقهم أعلم بما الله أعلم ما كانوا عاملين إذ خلقهم، أن أمرهم عند الله تعالى غير خافي وإن ماتوا في صغرهم. فجاءت مسألة هنا متعلقة بأولاد المشركين، أما أولاد المسلمين الذين يموتون فهم في الجنة بحمد الله، لا إشكال في هذا إن شاء الله، لأن ممن يشفع أولاد المسلمين الأفراط الصغار، فكونهم يشفعون لآبائهم في دخول الجنة يدل على أنهم من أهل الجنة، لأنهم بلغوا مرحلة يشفعون فيها، والشفاعة تكون لمن جعل الله عز وجل له أهلية معينة، فتشفع الملائكة والأنبياء والصالحون لأن هؤلاء بالمقام الكريم وإن تفاوتت قطعا مقاماته، ويشفع الأفراط الصغار هؤلاء الذين لم يذنبوا ولم يفرطوا في واجب، فكونهم يشفعون في آبائهم ويغاضبون الله مغاضبة حتى يدخل آبائهم الجنة، هذا يدل على أنهم هم من أهل الجنة. يبقى أمر أولاد المشركين، وفي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أولاد المسلمين يكون رآهم عليه الصلاة والسلام في الجنة عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يبقى الكلام في أولاد المشركين، هل يقال إنهم نظرا لكونهم ولدوا على الفطرة، يعني الصبي المسلم الذي مات وعمره سنة، والصبي الذي عند يهود أو نصارى أو مشركين مات وعمره سنة، هذا على الفطرة وهذا على الفطرة، ما الفرق بينهما؟ كلاهما على الفطرة. أو حتى الذي تقدم، لو فرضنا أن ذهب به أبوه إلى الكنيسة أو إلى غيره ومارس مع أبيه وهو لم يبلغ، لا يزال أصلا لم يبلغ ولم يجري عليه القلم، فإذا مات هذان الصبية من هذا من أبناء المسلمين وهذا من أبناء الكفار، هل يقال إن هذا الصبي مثل هذا الصبي، كما أن أبناء المسلمين يكونون في الجنة ولم يعملوا، فكذلك هذا الصبي الذي فطرته مثل فطرة الصبي المسلم، الصبي الذي عند كفار فطرته مثل فطرة الصبي المسلم، يكونون جميعا في الجنة؟ هذا قال به عدد من أهل العلم أيضا، واستدلوا عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سمرة رضي الله عنه لما ذكر صلى الله عليه وسلم أنه رأى أبناء المسلمين أولاد المسلمين رآهم عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سئل فقيل وأولاد المشركين، فقال وأولاد المشركين، قالوا فدل هذا على أن أولاد المشركين في الحكم كأولاد المسلمين بجواب النبي صلى الله عليه وسلم الصريح بأنهم جميعا في الجنة عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واختار هذا بعض أهل العلم ومنهم الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى. من أهل العلم من قال يجاب بجواب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل هذا الصبي الذي مات عند أب كافر ما حكمه؟ قالوا يجاب بهذا الجواب، الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم، يعني لو أنهم بلغوا فالله يعلم هل هؤلاء سيسلمون وسيتركون الكفر كما فعل ذلك بعض الذين تقدمت بهم السن وبلغوا من الكفار فهداهم الله إلى الإسلام، أو سيبقون على كفر آبائهم ويستمرون إلى أن يموتوا، الله تعالى يعلم ما الذي سيعملونه. جاء في حديث عنه عليه الصلاة والسلام أنهم يمتحنون في القيامة، وأنه يبعث لهم نبي مثل الشيخ الهرم والأحمق الذي لا يفهم والصبي يموتون، فيحتجون في القيامة بين يدي رب العالمين، يقول الصبي يحتج بصغره، الشيخ الهرم أو الذي لا يسمع يقول يا رب جاء رسولك ولا أسمع، يقول الأحمق والمجنون يا رب جاء نبيك والصبيان يرمونني بالبعر، يعني مجنون أمشي في الشوارع ومتسلط عليه حتى الصغار يرمونني فلا حيلة لي في أن أكون في الدنيا ممن يدرك. ففي الحديث أنه يبعث لهم نبي، هذا النبي يأمرهم أن يدخلوا النار، هذا الأمر الذي وجه لهم، فمن أطاع لأن الله أمرهم أن يدخلوا النار فإن الله يدخله الجنة، ومن أبى قال له الله عصيتني في الدار هذه في الآخرة، ففي الدنيا يعني من باب أولى أنه سيعصي ويكونون على هذا الحد. واختار هذا عدد من أهل العلم أنهم يكونون في هذا الحكم. أما مثل الذي لم تبلغه الدعوة ونحوه فواضح جدا، لأن هؤلاء من رحمة الله تعالى الذين لم تبلغهم الدعوة، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن ولأنذركم به ومن بلغ. فمن لم يبلغه هذا حكمه، لكن يبقى الكلام في الصبيان، صبيان الكفار فيهم هذا الحديث وبهذه الطرق عن ابن عباس وعن عائشة وعن أبي هريرة رضي الله عنهم، وفيهم حديث سمرة. شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول إن حديث سمرة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بعد هذا الحديث، وقوله الله أعلم بما كانوا عاملين يقول هذا متقدم، وجزم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة هذا أمر آخر يدل على أنه أوحي إليه أنهم في الجنة، فيكون قوله الله أعلم بما كانوا عاملين هذا أولا، وهو جواب مجمل فيه إحالة الأمر إلى الله. قال قطعه بعد ذلك بأنهم في الجنة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، هذا إذا جمعت هذا مع هذا دلك على أنهم يكونون في الجنة، لأن في الحديث أنهم كأولاد المسلمين من جهة الفطرة ولدوا جميعا على الفطرة. في حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصغار هؤلاء الذين رآهم عند إبراهيم وأخبر أنهم أبناء أولاد المسلمين، فسئل في هذا المقام عن أولاد المشركين قال وأولاد المشركين، قال هذا تجدد علم معنى أنه أوحي إليه، واختاره رحمه الله. ولكن يختار عدد كبير من أهل العلم في أمر الولدان هؤلاء أن يتوقف في أمرهم، وأن يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم السلام عليكم. بالنسبة يهودانه يعني ما نعم. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يهودانه من كان في زمن اليهود ويربي ابنه على اليهودية الصحيحة، يهودانه يهوده نعم من كان في زمن اليهود على الدين الصحيح، لا إشكال، لا مثل ما تقدم في ورقة ابن نوفل، من كان في زمن بني إسرائيل من الصغار على الدين الصحيح زمن موسى واستمر مستمسكا بدينه وعلمه أبوه الدين الحق الذي أنزله الله على موسى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا غير مقصود، لأن حكم أولئك الصبيان مثل حكم أولاد المسلمين، كما أن حكم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم محمد في النجاة كحكم المستمسكين بما كان عليه موسى في زمن موسى، فالذين كانوا في زمن موسى مستمسكين بما كان عليه موسى ناجون ومن أهل الجنة، وأخبر عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أنه رآهم ولبني قوم موسى وقد سدوا الأفق عدد كبير، ففيهم أناس من أهل الصلاح، وأخبر تعالى منهم أمة مقتصدة، فهؤلاء إذا ربوا أبنائهم على دين موسى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا شك في نجاتهم هم وحكم أولادهم كحكمهم، لكن الشأن كل الشأن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فالمستمسك بالنصرانية المدعي أنه مستمسك بالنصرانية هالك عاطب، وإذا أدخل ابنه في هذا الدين فقد أدخله في دين باطل، لأن النصرانية ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وجب على جميع أهلها وعلى اليهود أن يكفوا عما كانوا عليه من التدين السابق بأمر أنبيائهم وبما هو منصوص كتبهم ويتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإذا أصروا وقالوا لا نحن نبقى على ما نحن عليه فهم كفار، وإذا أدخلوا أبناءهم معهم فقد أدخلوهم في كفر بلا شك، فالمقصود من يهوده التهويد الذي يكفر به والذي ينصره، ولهذا قرن معه الذي يمجسه يشركه ويمجسه، لأنهم يخرجونهم جميعا عن الحق وهو الدين الصحيح الصواب الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم إلى يهودية أو نصرانية أو شرك. أحسن الله عليكم. نعم. قال رحمه الله